ذكرت أنا هذا، قلت إذا كان الإنسان أعسر ما يعمل باليد اليمنى فإنه يرجعها على الجنب الأيمن لأنه أسهل له. نحن غير مطالبين بأن نسأل هل سمى أو لا، نعم. حتى هذا ذبح أو لا، لأن الأصل أن ما صدر من أهله أن الفعل الصادر من أهله صادر على وجه الصح. نعم. فلو أن إنسانا يعني اجتهد من عنده وذهب وتحرى وسافر وأتى بالخبر اليقين بأنها ما ذبحت، فنحن ملزمون بقوله بأنها ما ذبحت، شلون؟ لأنها لا يسمون وأنها تقتل. نعم. وأتى باليقين وأتى بالبراهين. أي ما يخالف إذا قال إذا شهد على هذه بعينه، إذا شهد على هذه بعينها فإنها لا تحل. نعم. فلو ذهب إلى هذه الشركة المعينة. نعم. نعم. قال هذه الشركة أنا ذهبت ورأيت أنهم يصرفونها. نعم. وتدخل في ماء ويدخل الكهرباء في ماء ويموت. نعم. نحن ملزمون ولا لا؟ نقول نحن الأصل الحل. لا، هذا ثبت عندنا أنها بطريقة محرمة، لكن لسنا ملزمين بأن نسأل، والسؤال في هذا من باب التنطع والتشديد على النفس. لكن إذا علمنا أن هذه الدجاجة أو هذه الشاة بعينها لم تذبح ذبحا شرعيا فيها حرام، ما في أشكال. شيخ قلنا أن الذبح الأكبر هو قطع أربعة. نعم. قلنا القول الذي يقول بأن قطع وجه شيء هو الأساس الدليل. نعم. ولكن إذا قطع وجه واحد من وجهين. نعم. يصدق عليه أنه أثر الدم. نعم. هل نقول بصحة الدم؟ هذه محل ثار. يرى بعض العلماء إذا قطع وجه واحد مع حلقوم المريء حل. لكن قول رسول الله تفرى الأوجاع يدل على وجوب فريها كلها. ثم إنه أيضا إذا قطع إحدى الوجهين ما يحصل إنهار الدم الكامل فيما إذا قطع الوجه الثاني. سؤال عن الحل، شف لو قطع وجه واحد ما تحل. ما تحل. حديث أبي داود في ضعف. ما يخالف. لكن ما أنهار الدم، نقول لا يمكن إنهار الدم على وجه الكمال إلا بهذا. شف تعالى. نعم. هناك بعض النصارى دون الناس لا. إيش؟ دون إلى الناس من الهدي. وهم يسمون اسم المسيح، والشيء الثاني أنهم لا يقطعون وأننا نعلم هذا. لا تأكل إذا علمت أنه لم يذكر اسمه عليها، لا تأكل، سواء ذكر اسم المسيح أو ذكر اسم المسيح مع اسم الله أو لم يذكر شيئا. فمنهم ذبحوا، هم نصارى وذبحوا باسم الله. لكن شوف، لاحظ أن لابد تشهد أن هذه الذبيحة بعينها سموا عليها اسم المسيح او لم يسم الله عليها. سموا اسم المسيح تشهد ان الشاة هذه ما لا تاكلها، حرام عليك. واذا سموا للمسلمين قل اذا ذبحنا للمسلم فقل بسم الله. طيب تحل. نعم. بارك الله فيك. أنا تكون هذه شبهه، وهي يعني اتى بعض الناس كما قال الاخ جزاه الله خير ان هناك تصعق الكهرباء، والبعض يقول لا يذكر اسم الله عليها، واتوا وهم شهود عليها راوا هذا الامر. اصبح لنا التبس الامر، يعني اصبح في شبهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من اتقى الشبهات فاستبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات قد وقع في الحرام. فما رايك؟ الذين كانوا حديث عهد بكفر واتوا لنا بلحم ذبحوه، هل في الشبهه؟ كانوا حديث عهد بكفر واسلموا. اسلموا. نعم. إيه، انا فاهم. نعم. لكن هؤلاء كالمسلمين في حل ذبيحة. كلهم تحل ذبيحة. ولهذا لا ينبغي الانسان ان يكلف نفسه بالسؤال. سم الله وكل. يعني اكل شيخ كل. ابدا ابدا. كل. كل اللحوم السود. اين؟ حتى المعلبات. حتى المعلبات. لأنهم هم لا يأتون بالشيء إلا وهم عارفون أن الأمة الإسلامية ما تأكل إلا ما ذبح. وحتى نذكر أن وكلاء وزارة التجارة حضروا إلى المجلس هيئة كبار العلماء وناقشهم المجلس، وقالوا أبدا ما يمكن، وفي مراقبين لنا، ما يمكن يأتي شيء إلا مذبوح على الطريقة الإسلامية. نعم. ايش؟ الانسان سمى فذبح بهيمة ولم يقطع وجهه ثم اتى اخر ما تحل ما تحل. ولكن هذا ابتدع الذبح. هذا ابتدع الذبح. إيه؟ لكن الثاني ما سمى. ما سمى. يعني المعتبر الذبح المعتبر نعم قطع الوجهين بالتسميه من الفاعل. ما يسمى من السم الثاني الثاني لو سمى وأدرك الحياة يجزي حتى لو لم سمى الأول. أي نعم. كل ما أصابها سبب الموت خلها عن القاعدة. كل ما أصابه سبب الموت وأدركته حيا فإنه يجوز ذحل بقوله إلا ما ذكيتم يكفي. ها؟ لا. طيب نحن جئنا بعقيلة. اللهم هذا منك ولك فيتولاها صاحبها او يوكل يوكل مسلما ويشهدها وقت الذبح بعد صلاه العيد او قدره الى يومين بعده او قدره الى يومين بعده ويكره في ليلتهما فان فات قضى واجبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل ذبح ناقته ذبحا ولم ينحرها نحرا فما الحكم؟ لا لم يتعسر عليه سهل. هذا رجل سؤال. رجل ذبح بعيره ذبحا ولم ينحرها نحرا فما الجواب؟ هل تحل او لا؟ سؤال هل تجزي او لا قبل ان تستدل؟ تجزي. تمام. ما الدليل؟ نعم احسنت. تمام. رجل نحر شاة تحل؟ الدليل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. تمام. حكم التسمية على الذبيحة والنحيرة واجبة ولا شرط؟ شرط للحل. طيب ما الدليل؟ تمام. وإذا لم يذكر الشرط فيسقط. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فدل على أن ما لم ينهر الدم أو ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل. فإذا كان لو قتل خنقا لا يحل ولو جهلا او نسيانا فكذلك متروك التسمية. طيب ومن القران يا خالد؟ قول الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. قول الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم مؤمنين. طيب هل التكبير سنه على الذبح والنحر؟ الدليل هذه في عيد الفطر ولتكبر الله على ما هداكم في عيد الفطر. نعم. هذا الحديث عند البزار رضي الله عنه. حديث أنس. قال في حديث عند البزار أخرج البزار عن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح الذبيحة قال بسم الله ثم كبر قال الله أكبر. حيث أنس في الصحيحين أنه سمى وكبر. طيب التكبير يا عبد الله واجب أو سنة؟ ما هو الدليل؟

لو باع هذا ما في بأس يجوز. نعم. يقال انها بدعه انه لم يرد عن الشرع يعني تكلمنا فعله تقيد بالحديث او لا. بعض العلماء قال انها بدعه وبعضهم قاس على الصدق، والصدقه قد جاءت بها السنه. هو نوى اضحيه. اي نعم هو نوى اضحيه، فيقول الاضحيه من جمله المقصود بها نفع الفقراء. نعم. شيخ احسن الله اليكم، ذكرتم في جواب الأخ عبد الله بأنه لا بأس أن يبيع الإنسان صوفه. نعم. الفقهاء منعوا بيع الجلد، أي فرق بين الصوف والجلد؟ نعم.